كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي رحمه الله. وجلال الدين السيوطي غني عن التعريف، إمام معروف، ولكن من باب الاختصار هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، يقال السيوطي أو الأسيوطي نسبة إلى بلدة أسيوط في صعيد مصر. هو أصله من أسيوط ولكنه ولد في مصر، ولأن أسرته انتقلت إلى مصر أو إلى القاهرة فاستقر بها، ويعني ونشأ نشأة علمية منذ صغره، حتى إنه قيل أنه ختم القرآن وحفظه حفظا كاملا وهو في السنة الثامنة من عمره، ثم بدأ يحفظ ويتوجه إلى حفظ المتون حتى حفظ متونا كثيرة ولم يبلغ 15 من عمره. يعني طلب العلم على كثير، السيوطي طلب العلم على كثير من العلماء، من أشهرهم البلقيني والمناوي، حيث لازم هؤلاء وأخذ عنهم. وذكره في ترجمته، لأنه ترجم لنفسه، فقال يعني ذكره، قال أن شيوخه بلغوا 600 شيخ الذين درس عليهم ورحل إليهم في بلاد مصر وفي الشام وفي اليمن والمغرب وغيرها، وأجيز بالتدريس وأجيز بالإفتاء وهو يعني لم يبلغ 27 من عمره أو قاربها، وبدأ يجلس التدريس ويعلم رحمه الله. لما بلغ 40 من عمره اعتزل الناس واشتغل بالتأليف، حتى ذكر أن مؤلفاته يعني قاربت 600 مؤلف. في كل فن تجد للسيوطي كتابا، تجد للسيوطي كتابا، فألف مؤلفات كثيرة، وكتاباته في الحقيقة يعني محررة، ويقف ويرجح ويناقش، لا كما يدعيه بعضهم أنه فقط يجمع، أنه يجمع يعني يأخذ من هذا ومن هذا ويجمع ويصنف، لا، هو يجمع ويناقش ويحرر ويرجح، له جهود واضحة، وله مؤلفات كثيرة، ما من فن إلا وتجد له مؤلفا فيه. وكان سريع الكتابة وسريع الخط، وكان خطه جميلا، ولذلك دفعه إلى أن ينصرف عن الناس وينكب على التأليف إلى أن توفي رحمه الله. نحن ذكرنا يعني أنه ولد سنة 49 و800 وتوفي رحمه الله سنة 911، يعني عمره 61 سنة، 61 سنة رحمه الله رحمة واسعة، وخلف للأمة يعني هذه الثروة العظيمة من المؤلفات في الفنون المختلفة. كتابه الإتقان في علوم القرآن من أشهر الكتب المتعلقة في علوم القرآن، وهو جدير بالدراسة والبحث والاطلاع والقراءة فيه. السيوطي قدم مقدمة وقال يعني أنه تعجب من العلماء الذين لم يكتبوا في علوم القرآن ممن سبقه، ونظر فيهم، ويعني وهذا مما دفعه إلى أن يكتب في علوم القرآن. فبدأ يبحث في كتب علوم القرآن، فوقف على كتاب شيخه البلقيني مواقع العلوم من مواقع النجوم، وأعجب به، ويعني دفعه أيضا للكتابة، وهو في أثناء كتابته وتأليفه إذ وقع على كتاب الزركشي كما ذكرنا، البرهان في علوم القرآن، ففرح به فرحا شديدا، وأخذه واستفاد منه وكتبه كتابه، فكان ذلك دافعا قويا إلى أن يكتب كتابه الإتقان في علوم القرآن. تميز هذا الكتاب بمزايا كثيرة وعليه بعض الملاحظات، لكن من أهم المزايا أن السيوطي استوعب علوما كثيرة، يعني مقارنة بالبرهان أو الزركشي. الزركشي ذكر 47 نوعا، بينما السيوطي ذكر 80 نوع، يعني فاق الزركشي بعدد كبير، فهو جمع يعني استوعب علوما أكثر، يعني أضاف على الزركشي، أخذ من الزركشي وأخذ من البلقين وأضاف عليهم إضافات كثيرة. أنه كثيرا ما يقف وقفات يعني في قضايا وفي مسائل، يختار ويرجح ويناقش ويرد، وأيضا تجده يعني يرجع إلى مراجع كثيرة، وخاصة إذا بدأ في أي نوع من أنواع علوم القرآن يقول أفرده بالتصنيف فلان وفلان وفلان، ويذكر المصادر التي كتبت في هذا الفن. وأحيانا يقول قال أفرده خلائق لا يحصون، أن المؤلفات فيه كثيرة. كذلك يتميز أنه يعني منهجه واضح وأسلوبه سهل ومرتب، ويحاول أن يختصر كثير من المسائل، لا يدخل في المسائل العويصة وإنما يختصر هذه المسائل. يعد كتاب الإتقان من أهم الكتب المتعلقة بعلوم القرآن، وكل من جاء بعد الإتقان وبعد السيوطي يعتمد عليه. فكما ذكر بعضهم قال إذا كان المفسرون عالة على الطبري فإن علماء علوم القرآن عالة على السيوطي أو على كتابه الإتقان. منهجه واضح جدا، اتسم بالتلخيص والاختصار والبعد عن العبارات الصعبة المتعبة، وإنما يأتي بعبارات سهلة جدا، أسلوبه سهل يقرأه أي شخص يستفيد منه. يضيف إضافات جديدة، ينقل ويشير إلى من نقل عنهم، يقول قال فلان، يصرح بالنقل ثم يضيف إضافات جميلة. يستشهد أحيانا بالأشعار ونحوها ويذكر أحاديث، لكن مثل ما ذكرنا ما من مؤلف إلا وتجد عليه بعض المخالفات أو بعض الانتقادات يعني التي قد يعني تجدها أو ينقدها بعض النقاد. من هذه مثل ما ذكرنا يعني مثل ما وقع السيوطي، مثل ما وقع الزركشي في البرهان بمخالفة مذهب السلف وتقرير بعض مسائل مذهب الأشاعرة، فكذلك السيوطي أيضا وقع فيما وقع فيه الزركشي. والقرآن والكتاب كتاب الإتقان له قيمته وله مكانته، وهذه الأشياء التي نذكرها من المآخذ لا تنقص من القيمة، لكن من باب التحذير والتنبيه من الأشياء التي ذكرنا مثل ما ذكرنا في جانب العقيدة أنه على مذهب الأشاعرة في كثير من المسائل. إذا مر بما يتعلق بمسألة مسائل العقيدة التي يعني خالف فيها الأشاعرة مذهب أهل السنة والجماعة تجده تظهر عقيدته واضحة. أيضا من الملاحظات عليه أنه يرد أحاديث كثيرة ولا يحكم عليها، بل تجد بعضها ضعيفا أو بعضها موضوعا، ومع ذلك لا يتعرض له ولا يحكم عليه. أيضا من المآخذ أنه يذكر إسرائيليات، أحيانا تكون هذه إسرائيليات منكرة ومع ذلك يريدها ولا يتعقبها. طيب أحيانا يريد أقوالا ضعيفة يعني لا حاجة إلى ذكرها يريدها. طيب عموما يعني خلاصة الكلام أن أبرز المؤلفات في علوم القرآن التي نوجه طالب العلم إليها أن يقرأ وأن يتوجه إلى كتاب الإتقان في علوم القرآن، والبرهان في علوم القرآن الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي. هذه هي أهم الكتب، لكن المبتدئ لا نوجهه، يبدأ بالمؤلفات المبتدئة ثم يرتقي إلى أن يصل كتاب البرهان وكتاب الإتقان.